بسم الله الرحمن الرحيم. الميسر في غريب القرآن، يقرأه عليكم عمرو البساطي. سورة الحشر. سبح نزه الذين كفروا هم بنو النضير من اليهود، ديارهم مساكنهم التي جاوروا بها المسلمين حول المدينة لأول الحشر عند أول جمعهم للخروج من جزيرة العرب، مانعتهم تدفع عنهم، فأتاهم الله فجاءهم أمر الله من حيث لم يحتسبوا، من مكان لم يظنوه، وقذف وجعل الرعب الخوف والفزع الشديد. فاعتبروا فاتعظوا يا أولي الأبصار أصحاب البصائر السليمة والعقول الراجحة، الجلاء الخروج من الوطن بنية عدم العود، شاقوا خالفوا لينة نخلة ذات ثمر طيب وصولها قواعدها، والمراد سوق النخل، وليخزي وليهين الفاسقين الكافرين وهم يهود بني النضير. وما أفاء الله على رسوله وما أعطاه الله لرسوله مما يظفر به الجيش من عدوهم، فما أوجفتم فما أركضتم للإغارة، وأوجفه حمله على السير السريع ركاب الإبل التي تركب. القرى قرى فتحت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلله وللرسول أن يصرف في مصالح المسلمين، ولذي القربة ولذي قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، واليتامى الأطفال الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ، والمساكين هم أهل الحاجة الذين لا يملكون ما يسد حاجتهم، وابن السبيل هو الغريب المسافر الذي نفدت نفقته، دولة بين الأغنياء مداولة يتداوله الأغنياء ويتعاقبون في التصرف فيه. تبوأوا استوطنوا وتمكنوا الدار المدينة، وهي دار الهجرة، حاجة حسدا مما أوتوا مما أعطي المهاجرون من فيء بني النضير، ويؤثرون على أنفسهم ويقدمون غيرهم من المهاجرين وذوي الحاجة على أنفسهم، خصاصة شدة احتياج. ومن يوق ومن سلمه الله فمنع شح نفسه بخلها مع حرصها، المفلحون الفائزون بمطلوبهم غلا حسدا وحقدا. الذين كفروا من أهل الكتاب هم بنو النضير، لا نطيع فيكم أي في ضركم، ولا إن نصروهم ولا إن أرادوا نصرتهم، ثم لا ينصرون أي لا يغلبون، رهبة خوفا، محصنة ممنوعة بأسوار أو خنادق ممن يريد أخذها، جذر حيطان، بأسهم قوتهم، شتى متفرقة، وبال أمرهم سوء عاقبة كفرهم وعداوتهم للرسول صلى الله عليه وسلم، ما قدمت أي من الأعمال لغد يوم القيامة، نسوا الله تركوا أداء حق الله الذي أوجبه عليهم، فأنساهم أنفسهم مما ينجيهم من عذاب يوم القيامة. الفاسقون الخارجون عن طاعة الله ورسوله، خاشعا خاضعا متذللا، متصدعا متشققا، نضربها نوضحها، عالم الغيب والشهادة، يعلم ما غاب وما حضر، الملك المالك لجميع الأشياء، المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة، القدوس المنزه عن كل نقص، السلام الذي سلم من كل عيب، المؤمن المصدق رسله وأنبياءه بما أرسلهم به، المهيمن الرقيب على خلقه في أعمالهم، العزيز الذي لا يغالب، الجبار الذي قهر جميع العباد وأذعنوا له، المتكبر الذي له الكبرياء والعظمة، سبحان الله تنزه الله، الخالق المقدر للخلق، البارئ المنشئ للخلق، المصور خلقه كيف يشاء، العزيز الشديد الانتقام من أعدائه، الحكيم في تدبيره أمور خلقه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.